أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الله الله الله الله. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله الله. لا إله إلا الله. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير. أي والله. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. الله الله الله. جميل. قليلا ما تتذكرون. الله الله الله الله الله. واعف عنا يا رب. إن الساعة لآتية أكثر الناس لا يؤمنون. الله الله الله الله. اللهم آمنا يا رب يا ربنا. سبحان الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا رب. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. الله الله الله الله الله الله. الله يزيدك يا أستاذ. الله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ما شاء الله. العظمة لله سبحانه وتعالى. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ الله الشكر لله والحمد لله الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا نعم الله الله إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الله الله نحن شاكرين ذلكم الله ربكم يا رب يا ربنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا لا إله إلا هو لا إله إلا هو كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون دائما وأبدا لا إله إلا الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم الله الله الله الله جل جلال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله أكبر بارك الله فيك الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا الله الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم الله أكبر ورزقكم من الطيبات يا سلام يا سلام ما شاء الله أحسنت يا أستاذ بارك الله فيك وصوركم فأحسن صوركم جميل جميل وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك ما شاء الله حفظك الله الله هو الحي يا من هو الحي وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم الله الله الله الله فتبارك الله رب العالمين الله هو الله ربنا هو الحي الله ما شاء الله والله الحمد لله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني لما جاءني البينات من ربي يا رب وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله أكبر. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما يا سلام يا سلام يا عيني الله وأمرت أن أسلم لرب العالمين ونحن له مسلمون. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما الله يحفظك الله يحفظك يا أستاذ. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب لا إله إلا الله ثم من نطفة الله هو الذي خلقكم من تراب ثم من ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا